القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. الأديب السوري الشهير الشيخ علي الطنطاوي يرسم لنا صورة بديعة عن ملامح شهر رمضان في طفولته الباكرة، فيقول: رمضان القديم كان يغمر أرجاء دمشق كلها، فكنت تحس به حيثما سرت، تراه في المساجد الممتلئة بالمصلين والقارئين والمتحلقين حول كراسي المدرسين، وتراه في الأسواق، فلا تجد عورة بادية ولا منكرا ظاهرا ولا مطعما مفتوحا ولا مدخنا ولا شاربا. ولقد كان أشد الناس بعدا عن الدين إذا سمع مدافع رمضان تاب وأناب إلى الله ونزع نفسه الآثمة واستبدل بها نفسا زكية متعبدة. ويرسم الشيخ علي الطنطاوي ملامح البيوت ساعة الإفطار، فيقول: البيوت التي كان يسودها الخصام تتحول في رمضان إلى دور أمن وسلام، والمدينة تصير كلها أسرة واحدة أو مدرسة داخلية، يأكل الناس فيها في وقت واحد، وينامون في وقت واحد، ويقومون في وقت واحد. إذا دنت ساعة الغروب رأيت الناس جميعا مسرعين إلى بيوتهم، هذا يحمل صحن الفول المدمس، وهذا يحمل الجرادق والبرازق، وهي ألوان من الطعام، وتكون المائدة منصوبة، حتى أن أفقر الناس يجد في رمضان فطورا شهيا، لأن كل صائم في رمضان يتفقد جيرانه ومن حوله، فلا يأكل هو الطعام الطيب والألوان الكثيرة، وجاره لا يجد إلا الخبز والجبن، وتصطف الأسرة كلها حول المائدة يجمعها شعور واحد، شعور واحد يجمع الغني والفقير والأمير والأجير، هو الجوع. أغنى الناس يشتهي قبل المغرب ملعقة من حساء أو رشفة من شراب، والأولاد يقفون على الشرفات أو على جوانب الطرقات، فإذا رأوا مصباح المنارة أو سمعوا المدفع صاحوا بنغمة موزونة ولحن موقع: أذن أذن أذن، وطاروا إلى بيوتهم كما تطير العصافير إلى أعشاشها إذا رأت طلائع الليل، وتخلو الطرقات وتهدأ الأصوات، ثم ترتفع من كل مكان، من الكوخ ومن القصر على السواء، كلمة الحمد لله، كلهم شبع وكلهم رضا وكلهم شكر. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزيه ما فيش. خد لك منه قرش وغمس، كل متنقي عليه تحبيش. زي اللوز ولذيذ يا مدمس، ويختتم الأديب الشيخ علي الطنطاوي لوحته عن رمضان بقوله: ثم يمضي الرجال إلى المساجد ليصلوا التراويح أو يصلوها مع أهليهم، فإذا مضت ساعة بعد صلاة العشاء انطفأت الأضواء وخلت الأسواق، وانصرف الناس إلى دورهم ليناموا حتى يجيء المسحر في وقت السحور. غدا نلتقي رمضان بأقلامهم.